نشيد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني شئ